الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن حرب الكرماني رحمه الله في إجماع السلف في الاعتقاد، يقول بعد أن ذكر فرقة المرجئة وذكرنا معتقد مختصر لفرقة المرجئة، ذكر بعد ذلك القدرية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والقدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة، هذه واحدة، والمشيئة هذه الثانية، والقدرة هذه الثالثة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلال، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله. وقولهم يضارع قول المجوسية، يشابه يماثل قول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزندقة. هذا المبحث كله في مبحث القدر، أرجو الانتباه. قال أولا: والقدرية. فبعد أن ذكر المرجئة وذكرنا معتقد فرق المرجئة، ذكر القدرية. القدرية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقسمهم إلى قسمين، فرغ ذهنك كده وانتبه. القدرية شيخ الإسلام يقسمهم إلى قسمين: قدرية مثبتة وقدرية نفات. قدرية مثبتة وقدرية نفات. القدرية المثبتة، إذا قرأت لشيخ الإسلام قوله القدرية المثبتة هم الجبرية، مفهوم هذا؟ هم الجبرية، وهم فرقتان كما سنبين إن شاء الله. فالقدرية قسمان: قدرية مثبتة وقدرية نفات. القدرية المثبتة، القدرية المثبتة وهم فرقتان. بعض أهل العلم كالشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى قال القدرية المثبتة فرقتان: غلاة ومتوسطة. من هم الغلاة ومن هم المتوسطة؟ الغلاة هم الجهمية، هم الجهمية الذين يقولون بأن العبد جبر على فعله، العبد جبر على فعله، يعني أنت أتيت إلى المحاضرة تسمع، أنت مجبور على هذا، أنت ليس لك فعل، أنت لست لك إرادة، أنت لست لك مشيئة، أنت ليس لك ولا بك ولا فيك أي شيء، أنت مجبور على الطاعات، مجبور على المعاصي، مجبور على كل شيء، فليس لك شيء وليس بك أي شيء. هؤلاء هم الجهمية الجبرية الغلاة، فهم هذا؟ الفرقة الثانية وهم الجبرية المتوسطة، المتوسطة، وهم الأشاعرة، وهم الأشاعرة. الأشاعرة الشيخ صالح قال هم جبرية متوسطة، وفي بعض الأحيان قال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله قال والأشاعرة خلافهم مع الجهمية خلافا لفظيا، خلافا لفظي، يعني اللفظ فقط هم الذين اختلفوا فيه، أما حقيقة المعنى وحقيقة الأمر فهو واحد. فهم هذا؟ يعني رجل سمى هذا خمر، رجل سمى هذا خمر، ورجل سمى هذا عصير، مع اتفاقهم أن كلاهما يسكر. إذن هذا خلاف إيه؟ لفظ. اتفاقهم أن هذا إيه؟ يسكر. هذا خلاف إيه؟ لفظ. مفهوم هذا؟ يعني مثلا لو قلنا بأن الخروج على الحكام مثلا إن شئت سميه عزل، أو إن شئت سميه خروج، أو إن شئت سميه مظاهرات، الخلاف لفظ، لكن كله يندرج تحت بدعة الخروج على الحاكم. إذن الخلاف إيه؟ لفظي. فإذا أردت أن تقول بأن المظاهرات شيء والخروج شيء ولعزل شيء، يبقى الخلاف هنا ليس لفظي، الخلاف معنوي، خلاف حقيقي. فهم هذا الكلام؟ واضح؟ الجهمية خلافهم، الأشاعرة خلافهم مع الجهمية خلاف اللفظي، ومشهور عن الأشاعرة أنهم جهمية في القدر، جبرية في القدر. مفهوم؟ طيب كيف خلافهم لفظي؟ طيب نحن عرفنا أن الجبرية يقولون بأن العبد لا إرادة له، لا مشيئة له، فهم؟ فهو مجبور على فعله، هو مجبور على فعله، مسير في كل شيء، فهو كالريشة في مهب الريح، كالمعدة، كالمعدة تفعل تعمل يعمل بها كذا، فأنت مجبور على أي شيء. هذا هؤلاء هم إيه؟ الجهمية الغلاة الذين صرحوا بهذا، الذين صرحوا بهذا. والجواب على هؤلاء كما قال ابن تيمية رحمه الله، فلو قلنا لهم، لو قلنا لهم، ابن تيمية رحمه الله يقول فلو قلنا لهم بأن قولكم بأنكم العبد مجبور على كل شيء، فلو قلت بأني أنا مجبور على سرقة مالك وعلى ضربي وعلى صفع وجهك وعلى انتهاك عرضك، لما كنت تستطيع أن تحتج علي، فليس الجبر حجة لك وليس حجة لي. يعني لو ابن تيمية بيقول لهم ماذا؟ بيقول لو أن إنسان انتهك عرضك وأخذ مالك وصفع وجهك، لا تقل له ولا تعترض عليه بشيء، لأنك لو اعترضت عليه بشيء سيحتج عليك بما تحتج به أنت، أنني مجبور، مجبور على أفعاله، فليس الجبر حجة لك وليس حجة للناس عليك. مفهوم هذا؟ هذا قول الغلاة. طيب ماذا قال الأشاعرة؟ الذي يهمنا هو هذا، الأشاعرة. لماذا الذي يهمون الأشاعرة؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يقول هذه الكلمة، أنا مجبور على الزنا، وإلا لبصق في وجهي، في وجهه الناس جميعا، أنا مجبور على أكل الربا، أنا مجبور على هذا. مفهوم؟ هذا القول ما يستطيع أن يقول به أحد الآن، بل إن العوام سيلفظونه، لكن الأشاعرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وأحدث أبو الحسن الأشعري الكسب، مصطلح اسمه الكسب، وسنقف عند هذا المصطلح وقفة. أحدث أبو الحسن الأشعري مصطلح الكسب، وأنا أتيت معي هنا مجلد شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الثامن، ولكن لو قرأنا كلام ابن تيمية رحمه الله سيطول المقام، ولكن سألخصه لك وأعتصره لك إن شاء الله. أحدث، قال شيخ الإسلام تيمية، وأحدث أبو الحسن الأشعري مصطلح الكسب. ما هو مصطلح الكسب؟ مصطلح الكسب هذا له تعريف عند أهل السنة، انظر، وله تعريف عند الأشعري، وله تعريف عند المعتزلة، مصطلح واحد له ثلاث تعريفات. طب بالله عليك انت هتعمل ايه؟ يعني مصطلح واحد يحتج به فلان المعتزلي ويحتج به الجهمي الأشعري ويحتج بها أهل السنة. لكن لكل واحد مفهوم، لكل واحد مفهوم. تعال نلج في هذا البحر الخضم، إيه معنى كلمة الكسب؟ أولا نأخذ عندنا معنى كلمة الكسب. الكسب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والكسب عند أهل السنة هو العمل الذي يعود على العبد، العمل الذي يعود على العبد بنفع أو بضر. أرجو أن تصفي ذهنك وتعصر قلبك. ها؟ الكسب هو العمل الذي يعود على العبد بنفع أو بضر، هذا هو تعريف الكسب عند أهل السنة. قال الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل نفس بما كسبت رهينة. مفهوم هذا؟ إذن كلمة الكسب أي عمل العبد، عملك هذا اسمه كسب. أنت تطلب العلم، تقرأ القرآن، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، كل هذا اسمه كسب لك لأنه عملك. مفهوم هذا؟ جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يعملون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا. إذن لفظ مصطلح الكسب في القرآن والسنة يعنى به عمل العبد الذي يعود عليك أنت بنفع أو بضر. فإذا عملت معصية فهو كسبك، فهم هذا؟ وإذا عملت طاعة فهي كسبك. إذا مختصر تعريف الكسب عندنا عند أهل السنة: العمل الذي يعود على العبد بنفع وبضر. بعض أهل العلم كالشيخ صالح قال: الكسب بما يخص عمل النفع، والاكتساب بما يخص عمل الضر. يعني إذا عملت صالحا يسمى كسبا، إذا عملت معاصي يسمى اكتسب، يسمى اكتسب. لها ما كسبت، لها، فهذا جزاء لك لأنك عملت هذه الطاعات، فهذا جزاؤك أجرك. لها ما كسبت. فإذا عملت المعاصي قال: وعليها ما اكتسبت. فعند المعاصي قال: اكتسبت. فعند الطاعات قال: كسبت. فهم هذا؟ لكن صراحة كلام الشيخ صالح هنا، كلام ابن تيمية أدق وأحسن. ليه؟ ابن تيمية رحمه الله قال: ويشمل فعل المعاصي الاكتساب والكسب أيضا، يعني يطلق على المعصية أيضا إيه؟ اكتساب وكسب. انظر: وبدا لهم سيئات ما اكتسبوا، ها، ما كسب. صحيح؟ فكلام ابن تيمية رحمه الله قال: المعاصي أيضا يطلق عليها اكتساب وكسب. فماذا؟ إذن توضع هذه، أن الكسب عند أهل السنة هو عمل العبد الذي يعود عليه بنفع وبضر. وبعض أهل العلم يفرق بين الكسب والاكتساب، فالكسب ما كان من عمل الطاعات، والاكتساب ما كان من عمل المعاصي. ولكن ابن تيمية رحمه الله في كتاب القدر هنا في المجلد الثامن في مجموع الفتاوى قال: وإنما يسمى أيضا من عصى كسب واكتسب، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. صحيح ولا لا؟ إذن هذا هو الكسب عند أهل السنة، الذي هو عملك، الذي هو عملك. لذلك الله عز وجل، وهذه المسألة الثانية، الله عز وجل ينسب العمل إلى العبد، قال: جزاء بما كانوا يعملون، سلام عليكم بما صبرتم. مفهوم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه قاعدة في القدر، قال: والعمل ينسب إلى العبد فعلا وكسبا، وإلى الله خلقا وتقديرا. هذه قاعدة، العمل ينسب إلى العبد فعلا وكسبا، أنت الذي فعلته، صحيح ولا لا؟ أنت الذي تكتب الآن، وأنت الذي تطلب العلم، مفهوم؟ إذن فالعمل ينسب إلى العبد فعلا وكسبا وإلى الله خلقا وتقديرا. فهمنا ينسب إلى العبد فعلا وكسبا، ينسب إلى الله خلقا وتقديرا، لأن هذه المسألة الثالثة، لأن أهل السنة يقولون بأن أفعال العباد مخلوقة، مفهوم؟ سنعرج ونعلق على هذه الجزئية لكن حينما نأتي عند القدرية النفاة، لكن نبين فقط هنا مذهب أهل السنة. فأهل السنة يقولون بأن الله عز وجل خلق أفعال العباد، مفهوم؟ ولكن ينسب إليك أنت فعلك هذا، هل تسمي نفسك أو يسميك أحد أنك خلقت فعلك؟ لا، إنما تسمى إيه؟ عملت هذا الفعل، عملت هذا الفعل. لذا الله عز وجل خلقك، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. طيب، خلقك وخلق فيك إرادة، صحيح ولا لا؟ الله عز وجل يقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. إذن لك إيه؟ إرادة، وهذا تحسها من نفسك، مفهوم؟ أنت بعد المحاضرة عندك إرادة أن تذهب إلى مكان ما، أنت تحسها من نفسك، صحيح ولا لا؟ إذن خلقك وخلق فيك إرادة، وخلقك وخلق فيك قدرة، مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذه المسألة. ابن تيمية هو من عالج هذه المسألة معالجة عميقة جدا، مفهوم هذا؟ وخلق فيك القدرة. طيب، أيما عمل أنت تفعله لابد أن يكون فيه كلا الشيئين، إرادة جازمة وقدرة تامة. أي عمل لا يحدث بهذين الأمرين، وإذا وجد واحد لا يحدث، إذا وجد واحد فقط لا يحدث، بل لابد من كلا الشيئين يحضران حتى يحدث الشيء. مثلا أنت الآن أتيت إلى طلب العلم، وأنت في بيتك عزمت على الإرادة، فعندك إرادة جازمة أن تأتي المحاضرة، صحيح؟ طب لو عندك إرادة جازمة، هذه الإرادة أمر إيه؟ قلبي. وما عندك قدرة، مفهوم؟ مريض، طريح الفراش، تستطيع أن تأتي؟ لا، لا تستطيع، صحيح ولا لا؟ إذن تخلفت القدرة التامة، وجدت الإرادة الجازمة، لكن الإرادة الجازمة وحدها لا تكفي، بل لابد من قدرة تامة. هذا مريض طريح الفراش لا يستطيع أن يأتي المحاضرة، إذن لا يستطيع أن يأتي بالفعل. طيب، عندك قدرة تامة، قوي البنيان، سليم الأعضاء، جاهز الحركات، لكن ما عندك إرادة، أو عندك إرادة ولكن مشكوكة. طب إن شاء الله، طب تعال المحاضرة، طب بإذن الله يعني، طيب ممكن، طب سيبني شوية، طيب كذا، طب كذا، هذه إرادة إيه؟ ليست جازمة. فإذا كان عندك قدرة تامة ولم تكن عندك إرادة، أيضا لن تأتي بالفعل، لكن حضرت الإرادة الجازمة والقدرة التامة جئت هنا، صحيح ولا لا؟ جئت هنا. إذن تولد من إرادتك الجازمة التي خلقها الله، ومن قدرتك التامة التي خلقها الله، تولد منها عمل، فالعمل هذا خلق من الله، وينسب إليك فعلا وكسبا، ومن الله خلقا وتقدير. خذ مثال، وهذا يرد به ابن تيمية على هؤلاء الذين يقولون بنفي خلق أفعال العباد لكن سيأتي هذا إن شاء الله. لكن أبين فقط منهج أهل السنة في هذه المسألة. قال المطر مخلوق، صحيح ولا لا؟ والأرض مخلوقة. فالمطر المخلوق إذا نزل على الأرض المخلوقة تم الإنبات بإذن الله. فهل تقولون بأن الإنبات الذي تولد من المطر المخلوق والأرض المخلوقة الإنبات ليس بمخلوق؟ بل هو مخلوق، مفهوم؟ فبيرد عليهم بهذا، الإرادة مخلوقة والقدرة مخلوقة، فتولد منها الفعل فكان مخلوقا لله، ولكن ينسب إلى العبد إيه؟ فعلا وكسبا، عملا وكسبا. طيب، إذن هذا الكسب عند أهل السنة، فهم هذا؟ تعال عند الكسب عند الجهمية الأشاعرة، أشاعرة جهمية، الأشاعرة هم جهمية في هذا القدر، في هذا الباب، مفهوم؟ وكذا في باب الإيمان. ماذا قال الأشعري؟ ابن تيمية رحمه الله يقول هنا: وأحدث الأشعري لفظ الكسب بما لم يأتي به أحد قبله. إيه الكسب الذي يقوله أبو الحسن الأشعري؟ أبو الحسن الأشعري عرف الكسب بأنه إيه؟ ستعرف عمق كلام ابن تيمية إن خلافه خلاف لفظ. إحنا قلنا الجهمية الغلاة قالوا إيه؟ صرحوا أن العبد مجبور على الفعل، صحيح؟ الأشعري قال الكسب هو، الكسب عند أهل السنة إيه؟ تعريفه هو؟ العمل الذي يعود على العبد بنفع أو بضر، كويس. الأشعري قال الكسب هو الفعل المقارن المؤثر. المقارن المؤثر، فيقول يفعل عند ولا يفعل به. إيه الألغاز دي؟ سأبين لك. الأشاعرة يسمون بنفاة الأسباب، يسمون بنفاة الأسباب. الأشاعرة لا يقولون بأن هذا الشيء تم بسبب هذا الشيء، لا، إنما يقولون فعل عنده شيء تم به. مثال حتى ييسرها لك، مثال، انتبه للتعريف، هو الفعل المقارن المؤثر، يبقى في شيء مقارن هو الذي أثر مش السبب نفسه. مثلا المطر سبب إذا نزل على الأرض سبب في الإنبات، صحيح ولا لا؟ صحيح، هذا كلام أهل السنة أن المطر سبب. قال تعالى: فأنبتنا به، به جنات وحب الحصيد، فأنبتنا به أي بالمطر، إذن المطر إيه؟ سبب، هذا قرآن. الأشعري قال لك لا، المطر حينما التقى بالأرض فظهر الإنبات ليس المطر السبب، لكن المطر حينما التقى بالأرض عند الالتقاء أحدث الله الإنبات، ما قالش به، قال إيه؟ عند، يبقى عند التقاء المطر بالأرض أحدث الله الإنبات، يبقى المطر ليس سبب، إنما لذلك قلت لك إيه؟ ابن تيمية قال إيه؟ قال: فيقولون يفعل عند لا يفعل به، فعند التقاء المطر بالأرض ها حدث إنبات الزرع، لا بالمطر حدث الزرع، المطر من السبب لا، ده عند الالتقاء. لذلك لما تقرأ في كتب تفسير الأشاعرة عند هذه الآيات يقول لك فعند الالتقاء حدث كذا، وهذا وقع عنده، يأتي عند كلمة به يفسرها بعنده، لما يفسرها بعنده تعرف إن ده أشعري، لأن لما بيقول به هذا سبب، لما الأشعري بينقل كلمة به إلى عند يبقى ده نافل السبب، يبقى نفاة الأسباب. يبقى لما تيجي تقرأ في تفسير يقول لك إيه؟ عند به هنا ويعنى به عند. عند يبقى تعرف خلاص كده ده ايه، هذا اشعاري لانه نفى السبب. هذا مثال. خذ مثال اخر. لو ان انسان ياكل، انت جائع فاكلت، اكلك هذا سبب عند اهل السنه، سبب في الشبع، صحيح ولا لا؟ كويس. الاشعاري ماذا يقول؟ عند التقاء الطعام بالمعده احدث الله الشبع. إذن الشبع حدث عند لا بالطعام، عند التقاء الطعام لا بالطعام. أظن ما في أيسر من هذا. واضح الكلام؟ لذلك أنا اعتصرت كلام ابن تيمية في هذه المسألة. إذن يقولون يحدث عند التقاء الطعام بالمعدة لا بالطعام، لا مش بالطعام، إنما هو بإيه؟ عند. فلما التقى الطعام بالمعدة أحدث الله الشبع، لذلك الفعل المقارن. مفهوم؟ عند التقاء المطر بالأرض شيء مقارن أحدث الإنبات، مش بالمطر. أنت ظمآن تريد أن تشرب ماء، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، لما شربت ارتويت، إذن سبب الري هو الماء، هذا معتقد أهل السنة. كويس. عند الأشعري عند التقاء الماء ها أحدث الله الري، إذن حدث عنده الري، حدث عنده لا حدث به، مش بالماء. لا، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، لو أن إنسان قتل رجلا، طعنه قتله، إذن ليس هذا الرجل سبب في القتل، إنما حينما ضربه بالسيف، فعند التقاء السيف بجسد الرجل أحدث الله قتل هذا الرجل. إذن ما مات هذا الرجل بالسيف، إنما مات عند التقاء السيف بالبدن. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ عند التقاء السيف بالبدن. واضح؟ رجل ضرب رجلا بالعصر، أنا أكسر الأمثلة حتى تفهم، يصل لك المعلومة وتثبت في ذهنك. رجل يضرب رجل بالعصر فضربه بالعصر، مفهوم؟ طيب، فلما ضربه بالعصر شج رأسه. طيب، نريد أن نعاقب هذا الرجل، إذن سبب شج الرأس هي ضرب هذا الرجل بالعصر، هذا السبب. الأشعري يقول عند التقاء العصا برأس الرجل ها حدث ايه؟ شج الرأس الرجل. إذن شج الرأس الرجل حدث عند التقاء العصا بالرأس لا بالعصا. وصلت هذه؟ نستطيع نضرب أمثلة كثيرة، خلاص هذا يفهم، مفهوم؟ إذن عندهم الشيء لا به ولكن عند. لماذا عند؟ لأنهم نفات الأسباب. فإذا قرأت لابن تيمية وقالت نفات الأسباب هم الأشاعرة، مفهوم هذا؟ لأنهم ينفون الإيه؟ الأسباب، ينفون الأسباب. جماعة التبليغ كان بعض الناس منهم بيقول إيه؟ لما تيجي تركب الأتوبيس ولا العربية، مش العربية اللي بتوصلك، لا، ده الله عز وجل هو الذي إيه؟ هو الذي وصلك، مفهوم؟ هذه نفات الايه؟ الاسباب. هذا جهمي، هذا قول ايه؟ هذا قول الجهمي، لانك نفيت ان السياره سبب، مفهوم؟ نفيت ان السياره ايه؟ سبب. وهكذا في كل شيء، يقولون يفعل عنده لا يفعل به، هذا قول من؟ قول الأشعار. ده تعريف الكسب عند أبي الحسن الأشعار، وهذا تعريف الكسب عند الأشاعرة. هذا تعريف الكسب عند الايه؟ عند الأشاعرة. لذلك هم نفاة في الأسباب. واضح الكلام؟ كويس. طيب، إذا ذكرنا هذا لازلنا في جانب القدرية المثبتة. القدرية المثبتة، فالقدرية المثبتة ايه؟ قسمان، غلاة و متوسطة. من هنا تفهم أن ابن تيمية حينما قال خلاف الأشاعرة مع الجهمية خلاف لفظ، صح ولا لا؟ خلاف لفظ. إيه المشكلة لما تقول مثلا خلاص كما الجهمية الأولى وأرحنا، الجهمية الأولى العبد مجبور على فعله، خلاص العبد مجبور، الله الذي هو أحدثه الشبع وهو الذي أحدثه كذا وهو الذي أحدثه الري وهو الذي يفعل، والعبد ليس له فعل وليس له إرادة وليس له مشيء، مفهوم؟ لكن أحدث لفظ ماذا؟ لفظ الكسب. هؤلاء هم القدرية المثبتة، نفاة الحكمة ونفاة الأسباب. يقولون الله لا يفعل شيء لحكمة ولا يفعل شيء بسبب، واضح؟ تعال معي إلى القدرية النفاة. نحن الآن ما زلنا في كلمة القدرية، القدرية النفاة. القدرية النفاة قسمان، قسمان، ليس كما فعل الشيخ عادل الشربجي. الشيخ عادل الشربجي لما جاء عند هذه الكلمة فسر القدرية كلها بأنهم هم الذين قال عنهم عبد الله بن عمر إنهم براء مني وإني بريء منهم وإنهم براء مني، كان صحيح مسلم في مقدمة مسلم، مفهوم؟ هذا غلط، هذا غير صحيح، وهذا يؤدي إلى أمور كثيرة ومسائل عظيمة. فحصر القدرية في القدرية الأولى هذا خطأ، هذا خطأ غير صحيح. فحصر القدرية في الذين نفوا العلم وأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع، هؤلاء هم القدرية الغلاة الذين قال عنهم بعض أهل العلم أنهم ليس لهم الآن أثر، ليس لهم الآن أثر، يعني ليس هناك من يقول الآن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع، مفهوم؟ هذا ليس لهم أثر، هذا أولا. ثانيا، وهم الذين أجمع أهل العلم على تكفيرهم لأنهم ينسبون إلى الله الجهل، مفهوم؟ أجمع أهل العلم على تكفيرهم. أما القدرية المتوسطة الذين هم المعتزلة اختلف أهل العلم في تكفيرهم، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، نكن أولا في القدرية الغلاة. إذن تكلمنا عن الجبرية الغلاة والجبرية المتوسطة، وبينا أن خلافهم مع الجبرية الغلاة خلاف إيه؟ لفظ، خلاف لفظ، اتفاق في المعنى ولكن اختلاف في إيه؟ اختلاف في اللفظ، مفهوم؟ طبعا تعريف الكسب له تعريف ثالث عند المعتزلة، لكن كما سيأتي إن شاء الله، لكن دعنا نمضي واحدة للأخرى حتى ترتب المعلومات في ذهنك. فالقدرية النفاة قسمان، غلاة ومتوسطة. الغلاة الذين نفوا علم الله السابق، المتوسطة الذين نفوا خلق أفعال العباد. طيب، أولا هؤلاء الجبرية الغلاة الذين قال فيهم ابن عمر كما في حديث يحيى بن يعمر في مقدمة صحيح مسلم حينما قال له قال يا أبا عبد الرحمن إن عندنا أناس يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. الأمر أنف بمعنى أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع ولم يقدرها في الأزل، فإذا وقع الشيء علمه الله، قبل أن يقع لا يعلمه الله، هذا كفر بواح، لذلك أجمع السلف على تكفيره. وقال ابن عمر عنهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هؤلاء الآن كما ذكرنا لا يوجد لهم أثر، لكن يوجد من يحتج بكلامهم، يعني هو لا يستطيع أن يظهر أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع، إذ لو قال هذا لرماه الناس العام قبل العالم بالكفر، لأنه ينسب الله الجهل، لكن يحتج بما احتجوا به، بما احتجوا به، فيقول الله عز وجل يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم. فيقول الله لا يعلم إلا بعد وقوع الشيء، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. فبعد أن يتبع الرسول من يتبعه، علم الله من يتبع. فهم هذا؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذن علم أن فيهم ضعفا بعد هذا. واضح الكلام ولا لا؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقالوا قبحهم الله لا يعلم إلا بعد أن ابتلوا. ومن أمثال هذه الآيات، فهم هذا؟ انتبه. الجواب على هذا أن العلم علمان، علم غيب وعلم شهادة يظهره الله في العباد. العلم علمان، علم غيب وعلم شهادة يظهره الله في العباد. علم غيب وهو علم الله الأزلي، لذا تجد أهل السنة يقولون الله يعلم ما هو كان في الماضي وما سيكون وما لم يكن، يعني ما وقع، لو كان، لو وقع كيف سيكون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار قال أليس هذا بالحق، قالوا يا ليتنا نرد، سورة الأنعام، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. هذا هو لو كان كيف سيكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني لو رجعت هتقول كده. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو معنى أهل السنة، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان هذا الشيء كيف سيكون، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وما، هذه نفي في سياق النكرة، ورقة واحدة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية ذكرت العلم وذكرت الكتاب، علمه سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ. إذن هذا إيه؟ العلم الأزلي، علم الغيب. الله لا يحاسب العباد على علم الغيب، إنما يحاسب العباد على عملهم بعد أن يظهروه، بعد أن يظهروه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فحتى لا يكون عليك لك حجة. فإذا عملت، هذا عملك أنت بالإرادة الجازمة والقدرة التامة، فإذا عملت ظهر فيك علم الله السابق. فلما ظهر فيك علم الله السابق، هذا هو الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، أي أظهر فيكم علمه السابق، ولا يحتج به بالقدر في العلم السابق على المعصية مثلا. لماذا؟ لأنك ما تعلم ما في اللوح المحفوظ حتى تحتج به. فهم هذا الكلام؟ وضحت هذه؟ إذن العلم علمان، علم أزلي غيبي وعلم شهادة يظهره في العباد. واضح الكلام ولا لا؟ إذن الذي احتجوا به من الآيات احتجوا به على العلم الأزلي، هذا خطأ، هذا غير صحيح، مفهوم هذا؟ إذن صار عندهم إيه؟ خلط في الأمر، فيقال لهم الله عز وجل علمه أزلي كما ذكرنا الآيات، ويعلم ما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان لو وقع كيف سيكون، ولكن لنعلم الآن خف الله وعلم، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أن يظهر علمه السابق فيكم. مفهوم هذا الكلام؟ حتى لا يكون لك حجة، حتى لا يكون لك إيه؟ حجة. هؤلاء هم الجبري، هؤلاء هم القدرية الإيه؟ ها؟ النفاة الغلاة. قلنا بأن هؤلاء لا يوجد لهم أثر الآن، ولكن يوجد من يحتج بإيه؟ بكلامهم ويشكك الناس فيه، يقول لك والله أنا بس أريد سؤال، يعني أنا أريد سؤال، بما يسمى عند جماعة التنصير شبهة الإلقاء، عندهم في علم اللاهوت والتنصير حاجة اسمها شبهة الإلقاء. يعني إيه شبهة الإلقاء؟ يقول لك بعد إذن بس يا أخوي المسلم، أنا بس عايز بس أسألك سؤال، أنا والله أنا عايز بس أستفسر، يعني مش حاجة، بس بستفسر، إيه معنى ولا نعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذبين؟ يعني هل يعني ربنا بيعرف؟ اوعى تفتكر ان انا في حاجه، ان انا مثلا برمي عليك شبهه، ولا لا حاشا لله، ده احنا اخوات، لا انا بس بستفسر منك. واضح؟ ويحاول ايه يسال ناس كده ما يعرفوش فيرمي له الشبهه. الثاني طبعا ايه؟ والله ما اعرفش. يقول له طب خلاص اشكرك، السلام عليكم. وعليكم السلام. يروح ماشي خلاص. المهم ان الشبهه ثبتت فين؟ عند هذا خلاص. وفلان ده بقى هيشتغل، يروح يسال المسلمين الايه الجهل اللي زيه. واضح؟ وبدل الشبهه ما توصل لواحد توصل لألف وألفين ومليون. هذه تسمى شبهه الالقاء. في دروس في موضوع القاء الشبهات، لهم طرق، هذا ليس طبعا مجالها الان، مفهوم؟ فبعض الناس بيترك هذه الابواب، يقول لك انا بس بسال، انا مش برمي شبهه ولا حاجه عشان ما تفتكرش ما تظنش فيها ظن وحش، ظن السوء، لا ده انا ايه بستفصل بس بعرف. مفهوم هذا الكلام؟ هؤلاء القدرية الغلاة، القدرية النفاة المتوسطة، القدرية النفاة المتوسطة. واضح أننا لن ندخل في الاستطاعة، لأن الاستطاعة هذه محاضرة كاملة، كلمة الاستطاعة. القدرية المتوسطة وهم المعنيون الذين يقولون بنفي خلق أفعال العباد، أن الله لم يخلق أفعال العباد. انتبه هكذا صراحة، الله لا يخلق أفعال العباد. طب لماذا؟ نريد أن ندخل في عمق المعتزلة، نغوص معهم. يا جماعة أنتم تقولون الله لم يخلق أفعال العباد، طيب هذا ينافي الآيات، والله خلقكم وما تعملون، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله صانع كل صانع وصنعته، فكيف تقولون الله لم يخلق فعل العباد؟ قال لك نحن ننزه الله عز وجل. طب كيف تنزه؟ قالوا لو قلنا بأن الله خلق فعل العبد لنسبناه إلى الظلم، لنسبناه إلى الظلم. لذلك الأصل الثاني عندهم العدل. فهمت هذا؟ واضح الكلام؟ العدل، ما هو العدل؟ أن الله لم يخلق فعل العبد. إذ لو أنه خلق فعل العبد، من أفعال العبد أمور مشينة، العبد يفعل شر، فلو قلنا بأن الله خلق فعل العبد إذن الله هو الذي يفعل الشر. ما هو يا إما جبرية ها يغلو في الأمر، وإما ينفي خالص. لذلك أهل السنة وسط، لذلك ابن تيمية سماه العقيدة الوسطية، بعض العلم قال ابن تيمية يقصد الوسطية ليست الواسطية، مفهوم هذا؟ فقال لو قلنا بأن الله خلق فعل العبد، العبد يفعل شر، لو قلنا بأنه خلق فعله إذن الشر هو الذي فعله، والله لا يظلم، هذه واحد. اثنين، لو قلنا بأنه خلق فعل العبد، مفهوم، وهدى هذا وأضل هذا، لكنا بالظلم أيضا، فلماذا يهدي هذا ولم يهدي هذا؟ إذن الله عز وجل ظالما، فالهداية هذه من فعل الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ فإذا كانت من فعل الله، إذن الله خلق فعله، فعل العبد، إذن قلنا بأنه هدى هذا وأضل هذا، فلماذا لا يهدي لاثنين أو يضل لاثنين؟ فلو قلنا هدى هذا وأضل هذا لكان ظلما. فماذا؟ لو قلنا وفق هذا وخذل هذا لكان ظلم. التوفيق والخذلان سيأتي إن شاء الله، لكن أريد أن أبين لك مغزى كلامهم في نفي خلق أفعال العباد، لماذا قالوا بهذا الكلام. فماذا؟ ابن تيمية رحمه الله رد عليهم في سطر نص سطر، والله نص سطر واحد، اللي بيرد على المعتزلة بيرد على المسألة دي في ورق وفي مجلدات، ابن تيمية في نص سطر قال ولم يدر هؤلاء الجهلة، بالنص كده، ولم يدر هؤلاء الجهلة الفرق بين عدله وفضله. علم القدر ممتع، ينبت في يزيد عندك الإيمان. لم يدر هؤلاء الجهلة الفرق بين العدل والفضل. إيه معنى كلام ابن تيمية؟ ابن تيمية قال الجملة دي وفصلها في مواطن أخرى. إيه معنى لم يدر الفرق بين الفضل والعدل؟ هم قالوا لو قلنا بأنه خلق أفعال العباد وهدى هذا وأضل هذا إذن لكان ظالما. لماذا؟ لأنهم ممثلة في الأفعال، نفاة في الصفات. المعتزلة ايه؟ نفاة في الصفات، ممثلة في الأفعال. يعني ايه ممثلة في الأفعال؟ الكلام إلى الآن مضبوط منضبط؟ عرفت أوصل المعلومة كويس؟ طب كويس، يعني ايه ممثلة في الأفعال؟ قال لك شوف يا سيدي، المعتزلة بيقولوا هذا في كتبهم، قال لك شوف، لو أن أباك، لو أن أباك أنت أعطاك مال ولم يعط الآخر، فأباك هو الذي أعطى، صحيح ولا لا؟ لكان ظلما ولا لا؟ ظلما، صحيح ولا لا؟ فلماذا لم يعط هذا وأعطى هذا؟ فلو قلنا بأن الله هو الذي خلق فعل العبد، مفهوم؟ وهدى هذا وأضل هذا لكان هذا ظلما. لذلك الله عادل فلا يخلق فعل العبد، هذا هو الأصل الإيه؟ الثاني عندهم، لكن بننزل تحت شوية كده تحت الأمواج، ها نغطس شوية ونعرف عايزين إيه من الكلمة دي. إيه معنى ممثلة في الأفعال؟ قاسوا هنا فعل العبد على فعل الإيه؟ على فعل الإله، لذلك سموا ممثلة الأفعال. ابن تيمية قال إيه؟ قال هؤلاء الجهلة لم يفهموا الفرق بين الفضل والعدل. ما معنى هذا الكلام؟ قال ابن تيمية فإن الله، وهذا الكلام ذكره الشيخ صلاح الشيخ في شرح العقيدة الطحاوية، قال فإن الله خلق في هذا العبد إرادة جازمة وقدرة تامة على أن يأتي بالفعل، صحيح ولا لا؟ وأعطى هذا إرادة جازمة وقدرة تامة، عدل معهم ولا لا؟ عدل معهم، صحيح؟ أما الأب لما أعطى هذا ولم يعطي هذا ظلم ولا لا؟ ظلم. إذن أعطى أحمد إرادة جزيمة وقدرة تامة، وأعطى فلان إرادة جزيمة، اسمك محمد، إرادة جزيمة وقدرة تامة، ظلمهم، ها عدل، صحيح ولا لا؟ طيب، ولكن فلان الذي عنده الإرادة الجزيمة والقدرة التامة يريد أن ينتفع بها ويهتدي، واضح؟ فهداه الله، والثاني معه الإرادة الجازمة والقدرة التامة، وما سعى في ذلك فخذله الله. لذلك قال وما يضل به إلا الفاسقين. إذن كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال وما يضل به إلا الفاسقين. مفهوم هذا؟ إذن لما هدى هذا ووفق هذا وخذل هذا وأضل هذا، عامل هذا بالعدل، أي الذي خذله وأضله عمله بالعدل، والذي هداه ووفقه عمله بالفضل، والذي يعامل بالفضل لا يسمى ظالما. تعالى ننزل أكثر. أنا شغلت عند اثنين مثلا، قلت لك يا فلان أنت وهو آخر الشهر ليكم عندي 1000 جنيه، صحيح ولا لا؟ عدلت معكم؟ صحيح؟ أنتوا الاثنين بتشغلوا شغلة واحدة وفي نفس الساعة وبتمشوا في نفس الوقت وبتأتي في نفس الوقت، يبقى العدل أن يأتيكم إيه؟ أعطيكم نفس الأجرة، صحيح؟ جيت آخر الشهر رحت مدي محمد 1100 وديت أحمد 1000، فشفت محمد يعني إيه؟ شغال شوية، اديت له إيه؟ 1100 وديت لأحمد 1000، هل ظلمت أحمد؟ لا، بل عملت أحمد وعملت محمد بالفضل. فمعاملة العدل والفضل ليست ظلما. ذلك ابن تيمية قال لهم إيه؟ ولم يدر هؤلاء الجهلة الفرق بين العدل والفضل. مفهوم؟ فلما مثلوا بالعبد قالوا هذا الأب يعطي وهو يعطي لفلان ولا يعطي لفلان، لكان ظالما، صحيح ظالما، ولكن الله عز وجل خلق في كلا العبدين إرادة جازمة وقدرة تامة، فهذا إيه؟ عدل. فلما هدى هذا عمله بالفضل، ولما أضل هذا وما يضل به إلا الفاسقين عمله بالعدل. لذلك تجد في الدعاء اللهم عاملني بفضلك، صحيح ولا لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ ماتع الكلام في القدر، ماتع جدا، واضح؟ إذن علمنا من أين جاءت كلمة إيه؟ خلق أفعال العباد، هذا أول. لو قلنا بأنه خلق أفعالهم إذن يهدي ويضل، إذن هذا ظلم، والله لا يظلم. لذلك كل ظلم في القرآن والسنة يفسره المعتزل على هذا. فإذا جاء معتزلي عياذا بالله وجلس ويشرح لك حديث أشرف حديث الشام، قول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. إذن إني حرمت الظلم. ما هو الظلم؟ المعتزل لما يجي يفسر يقول لك إيه؟ حرمت الظلم خلق أفعال العباد. مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا يخلق أفعال العباد، إذ لو خلق أفعالهم وهدى هذا وأضل هذا لكان ظلما، فالله عدل. قلنا فرق بين العدل والفضل، فعمله بعدله هذا وعمله هذا بفضله. الأمر الثاني، قالوا العبد عنده شر، عنده إيه؟ شر. فلو قلنا هذا فالله عز وجل هو الذي يفعل الشر، فهم؟ طيب، والسؤال هنا، هل الشر ينسب إلى الله عز وجل؟ يعني الله يفعل الشر، هذه مسألة. ثانيا، لما الشر في الوجود؟ هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى، هل ينسب إلى الله الشر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، مفهوم؟ قال ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة النبوية، قال والشر لا يضاف، هذا نص كلام ابن تيمية أحفظه نصا، قال والشر لا يضاف إلى الله إضافة مجردة. يعني لا تقول بأن الله خلق، بأن الله عز وجل هو الذي مثلا فعل كذا، والله عز وجل هو فاعل الشر كذا، والله عز وجل هو فاعل الفتن في كذا. لا ينسب إلى الشر إلى الله، لا يضاف الشر إلى الله إضافة مجردة، ولكن الشر إنما يضاف في ثلاثة مواطن، في القرآن إما أن يذكر تحت العموم وإما أن يذكر مع حذف الفاعل، وإما أن يذكر ويضاف إلى الفاعل. تعال، إما أن يذكر ويندرج تحت العموم، الله خالق كل شيء، كل شيء مفهوم؟ ومن هذا الشيء هناك فتن، صحيح ولا لا؟ هناك أمور واقعة، هذه تندرج تحت خالق كل شيء، لكن أن تجردها، الله هو الذي فاعل الفتن، الله فاعل كذا، الله هو خالق الكلاب، خالق الحمير، خالق الخالق، صحيح هو الذي خلقهم، لكن لا تضيفه إليه إيه؟ مجردا. لذلك أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ذكر هذا. إذن تندرج تحت الإيه؟ تحت العموم، الله خالق كل شيء. فهم هذا؟ أو تذكر مع حذف الفاعل، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، خد بالك، أشر أراد الله بمن في الأرض؟ لا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، انظر، أم أراد بهم ربهم، رشدا. فعند الرشد والخير أضاف إيه؟ أضاف إلى الله، مع أن الله هو خالق إيه؟ الأول، ولكن لا ينسب ولا يضاف إليه مجردا. أدب. فماذا؟ انظر إلى إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال فإذا أمرضني فهو يشفين، قال إذا مرضت، إذن ذكر المرض مع أنه من الله، ولكن ذكر مع حذف الفاعل. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ طيب، أو يضاف إلى الفاعل، إلى فعلك أنت، كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إذن هناك مخلوقات عندهم شرور، فأعوذ بك يا رب من شرورهم. مفهوم هذا الكلام؟ مع أن فعلهم هذا مخلوق من الله، ولهم فعلا وكسبا. إذن الشر لا يضاف إيه؟ مجرد إلى الله عز وجل. أنا عارف أن المحاضرة النهاردة يعني ممكن تكون صعبة بعد الشيء، لكن أنا دعوت الله عز وجل أن يعني أكون ميسر المادة. المادة وصلة شوية؟ طيب، فالشر لا يضاف إلا إيه؟ لا يضاف مجردا إلى الله إلا في ثلاث مواقف. هذا نص كلام ابن تيمية في نهج السنة النبوية رحمة الله على شيخ الإسلام، قال إما أن يندرج تحت العموم، الله خالق كل شيء، وإما أن يذكر مع حذف الفاعل، وأن لا ندري أشر أريد، انظر للجن، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وما قالوا ولا ندري أشر أراد بهم ربهم أم أراد بهم ربهم رشدا. فهم هذا؟ وإذا مرضت فهو يشفين، إذن يذكر مع حذف الإيه؟ الفاعل. طيب، أو يذكر ويضاف إلى الفاعل، المخلوق نفسه الذي فعل هذا، قال تعالى من شر ما خلق، فهذا إيه؟ هذا الشر يضاف، لا يضاف إلى الله عز وجل مجردا، إنما عند الإيه؟ عند الثلاثة مواقف. طيب، ذكرنا قبل ذلك ونذكرهم مرة ثانية، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وإنما يفعل الشيء والشر لغيره لا لذاته، واضح؟ قال ابن تيمية وإنما يفعل الشر لأنه يفضي إلى ما يحبه عز وجل. إذن والشر ليس إليك، فإن الله عز وجل لا يقضي بشر محض، شر محض هذا ليس في الوجود، لأن الشر المحض عبث، والله منزه عن العبث، ولكن إذا وجد شر فإنما يفضي إلى ما يحبه. وجدت فتن، وجدت فتن تموج كموج البحر، هذه الفتن شرور ولا لا؟ ولكن تفضي إلى ما يحبه سبحانه من ثبات عباده المؤمنين. ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فبعد أن يثبت عباده المؤمنين ثباتهم هذا يحبه الله، لأنه يحب المحسنين ويحب المتقين. وذكرت لك المثال الذي ضربه ابن تيمية حينما قال أنت تأخذ ابنك وتعطيه للطبيب ليشرحه يعمل له عملية، هل أنت تريد إيذاء ابنك؟ لا، أنت لا تريد إيذاء. طب لماذا تعطيه للطبيب ليشرح جسده؟ لأن التشريح هذا سيفضي إلى شفاء الولد. مفهوم هذا؟ أنت ابنك بيبكي صغير جدا وتقوم لتعطيه الإيه؟ الحقنة. مفهوم؟ أنا أستاذ في ضرب الحقنة، أم باجي أضرب ابني الحقنة الصغير؟ مفهوم؟ بتذكر هذا، أنت لا تريد إيه؟ إيلام الابن، صحيح ولا لا؟ أنت لا تريد، أنت عايز تقلمه يعني، عايز تخليه يصرخ خلاص؟ لا، لكن ضرب الحقنة هذه مع أنها فيها ألم ولكن تفضي إلى أنها سبب في الشفاء. مفهوم هذا؟ سبب في الشفاء. واضح الكلام ولا لا؟ إذن الشر الواقع ليس شرا محضا، ولكن لأنه يفضي إلى ما يحبه الله عز وجل. مفهوم هذا الكلام؟ عند الفتن تقع وتمحص ويعتصر الناس، مفهوم؟ يعرف الصادق من الكاذب، من المنافق، من الغاش، من الثابت، يعرف. لكن إذا لم تكن فتن كلهم سواء، كلهم واحد، كلهم بلحية وكلهم بغطرة، مفهوم؟ لكن عند العصر مفهوم يحدث الأمر ويخرج ما يحبه، ما يحبه الله عز وجل. مفهوم هذا؟ لذا الزيت لما اشتكى للماء، الماء حينما اشتكى للزيت فقال الماء للزيت، قال له ما لك إذا اجتمعت أنا وأنت علوتني مع أن أصلك مني؟ ما هو الزيت ده كان مثلا زيتون ولا دوار الشمس، وهذا لا يسمى عباد الشمس، حرام. مفهوم هذا؟ لما دخل والطحن والتعصر طلع زيت، مع ان اصله منين؟ من الماء. فالماء بيقول له كلما اجتمعت انا وانت علوتني مع ان اصلك مني، مش عيب كده؟ فقال له الزيت، قال انت رضيت ان تمضي في ضحضاح الارض، انت الميه رضيت انك تمشي في الارض، اما انا فصبرت على الطحن والعصر فعلوتك. فلما تعصر والطحن واضح على، اما لما تمشي في الارض براحتك، انت رضيت نفسك الدنو خلاص، فبتيجي تنكر ليه؟ فهم هذا الكلام؟ فاذا وقع هذا فانما يحب الله ما يقول إليه هذا الشيء. لذلك ابن القيم بدأ هذا الباب في شفاء العليل بهذه الآية، ألا وهي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. نزع الملك هذا شر لهذا الرجل ولا لا؟ شر له. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قال بيدك الخير، لأن ممكن الملك هذا قد يؤول بك إلى جهنم عياذا بالله، فكان خيرا لك. إذا نزع الملك مع إنه شر لك ولكن أفضى إلى خير لك. إذا الشر الموجود ليس شرا محض، إذا كلام المعتزلة كلام باطل. فهمت هذه المسألة؟ طبعا لا نستطيع أن نتكلم في الاستطاع اليوم، الاستطاع هذه تحتاج معنا المحاضرة، كلمة الاستطاع فقط. فما هذا؟ لذا نقف هنا إن شاء الله عز وجل حتى لا تكثر المعلومات عندك. طيب، معذرة، القدرية قسمان. طيب قدريات الغلات وإيه؟ كويس. من القدريات الغلات ومن المتوسطة؟ يلا من هم القدريات الغلات؟ في المثبتة، أتكلم في المثبتة، الجهمية الذين يقولون بأن العبد، ها خذ هذا، مجبور على فعله. طيب الكسب عند الأشعري ما هو شيخ محمد؟ الفعل المقارن المؤثر، صحيح؟ خذ هذا. طيب ما معنى الفعل المقارن المؤثر؟ ها ينفون؟ عند التقاء السيف بالجسد يحدث. طب ما هو يحدث الموت، صحيح. إذن شج رأس الرجل عند التقاء العصا بالرأس لا بالعصا، صحيح كده؟ طيب خذ هذا، مفهوم؟ طيب المعتزلة القدرية النفاة، ها قسمان، من هم؟ أيوة، من هم الغلاة؟ الذين ينفون علم الله السابق. والمتوسطة خلق أفعال العباد، من هم؟ المعتزلة. حقوق الزوجين للسيخ صالح الفوزان، خذ الزوج. طيب الحمد لله. القدرية النفاة الذين نفوا علم الله احتجوا بماذا والجواب عليهم بماذا؟ طب قول انت ايش غشان بعلم، بآيات علم الشهادة، ها يحتج عليهم بآيات، بآيات علم الغيب. ممكن استفسار أكثر، تفصيل أكثر؟ صحيح صحيح صحيح. كل شيء معهم فليعلمن، فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أن يظهر علمه الأزلي السابق فيه. خذ خذ كتاب اهديه. واضح يا إخواني؟ طيب الشر لا يضاف إلى الله مجردا، إنما يضاف عند ثلاثة مواطن، ها عند العموم. اضرب مثال، الله خالق كل شيء. ثاني ألا يضاف، طيب ما احنا ذكرنا ألا يضاف مجردا، فيضاف في ثلاث مواطن. الموطن الأول الله خالق كل شيء يعني يندرج تحت العموم. الثاني أن يحضر الفعل مثل وأن لا ندري بما من في الأرض أو أرض بما ربهم رشدا. طيب الثالث، السؤال ده عشان صعب ليكي سؤالتين كويس. طيب المعتزلة قالوا الأصل الثاني هو العدل. ما معنى العدل؟ العدل عندهم لا تنظر في الورقة، كل شيء خالد، أن الله لم يخلق أفعال العباد، صحيح؟ طيب الجواب الرد عليهم بالقرآن والسنة، وما تعملون. والسنة صانع كل صانع وصنعته. صحيح. تعشم معك ضابط الجهاد. أسئلة في الصيام للشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله. واضح كذا؟ طيب، المعتزلة حينما قالوا هذا، المعتزلة يسمون بماذا في الصفات ويسمون بماذا في الأفعال؟ ها؟ ممثلة في الأفعال ونفات في الصفات. طيب، حينما قالوا لا نقول بأن الله خلق فعل العبد، إذ أن هذا يجرنا أن نقول بأن الله ظالم لأنه هدى هذا. مفهوم هذا؟ ممثلة فين؟ في الأفعال نفات الصفات. قالوا لأننا لو كنا هذا ننسب إلى الله الظلم، ولا يزال يصح أن ننسب إلى الله الظلم. لو هدى هذا وضل هذا لا يصح. ما الجواب؟ اصبر يا شيخ محمد، اصبر اصبر في ضحنا. أحسن، شوف حافظ كلام ابن تيمية كويس. ولم يدري هؤلاء الجهل الفرق بين العدل والفضل. العدل و، فلما هدى هذا عمله بفضله، ولما أضل هذا وخذل هذا عمله بعدله، وما يضل به إلا الفاسقين. أحسنت. طيب، جزاكم الله خيرا، ونقف هنا إن شاء الله عز وجل ونكمل.